هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في تقديمه لديوانه الرابع راهب الليل الذي عاد به طاهر أبو فاشا إلى إبداعه الشعري بعد أن توقف عن إبداع الشعر 35 عاما شغل خلالها بالكتابة للإذاعة، فكتب حلقات 1000 ليلة وليلة وحلقات 1000 يوم ويوم والأوبريت الغنائي الشهير رابع العدوية وغير ذلك من الكتابات الدرامية للإذاعة وللتلفزيون. في تقديمه للديوان الذي عاد به إلى الشعر يقول: أطلت في ليلها قيامي وعشت في ضجة الصموت وظل ركب الورى أمامي فلا ثبات ولا ثبوت وكنت أخشى من الكلام فصرت أخشى من السكوت ليلى التي عطرت حياتي من غير بستانها أموت. وفي القصيدة التي حمل اسمها الديوان قصيدة راهب الليل يقول طاهر أبو فاشا الذي تحين ذكرى رحيله في هذه الأيام: عاشق الروح مستهام ضمه الليل والألم كلما استقبل السهام غالط الدمع وابتسم راهب الليل لا ينام والجوى عنه لم ينم عاشق الروح مستهام ضمه الليل والألم كلما استقبل السهام غالط الدمع وابتسم هكذا نحن في القمم نصنع الخلد والقيم إنما الحب كبرياء تصل الأرض بالسماء هات يا ليل ما تشاء سترانا مع الصباح عندما يقبل الصباح قد كبرنا على الجراح وارتفعنا على الألم همس الورد للرياح وهي تذروه للرغام قال هل يسكت النواح صيحة الحب والسلام أو ترى ينتهي الصباح أو ترى يخلد الظلام وأرى الشمس من بعيد تنشر الصبح من جديد فيغني له الوجود فرحة الحب والخلود وهو يحنو على الورود. وإذا ما أتى الصباح سيرانا مع الصباح قد كبرنا على الجراح وارتفعنا على الألم. لا تقل طالت الشجون نحن أقوى من الشجن كل ما كان أو يكون هان إن نحن لم نهن. نحن لا نرهب المنون نحن أبقى من الزمن ولنا الحب والحياة رغم ما تصنع الحياة وخطانا على الرمال تطلع الحب والجمال. قصر الليل أم أطال سيرانا مع الصباح عندما يقبل الصباح قد كبرنا على الجراح وارتفعنا على الألم. وعن جوهر الشعر ومعنى الشاعر علي محمود طه يقول طاهر أبو فاشا في وداع: هو الشعر ما غنى ربيع وما بكى خريف وما اخضلت عيون الأزاهر تراتيل أنسام وتسبيح جدول وأنة موجوع ومصباح حائر أراق على وجه الصباح ضياءه وعاقره في الليل صمت الدياجر. وودت بنات الزهر لو أن عرفها من النغم القدسي سبحة خاطري وأن جمالا لم تسجله ريشة من الفن نهب للسواف السوائر تغنت به الآباد من قبل عزفه كلاما فجاب الدهر أول عابر وأرهص للأوتار حتى إذا شدا تجاوب فرح الكون في برح ساهري. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.